النهارده ان شاء الله دلوقتي سريعا هنقرا ما خدنا في المحاضره اللي فاتت جزء من كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا. رساله في الطريق الى ثقافتنا الكتاب كتبه العلامه الشيخ محمود محمد شاكر واستهل به كتابه المتنبي. كتاب المتنبي حاز بالكتاب المتنبي جائزه الملك فيصل العالميه في الاداب 1,000,000 ريال سعودي. حازها العلامه الشيخ محمود شاكر بسبب كتاب واحد فقط كتبه. الشيخ محمود شاكر كان على خلاف شديد مع طه حسين. الشيخ محمود شاكر ترك الكليه ولم يكملها، كليه الاداب، ومع هذا هو شيخ العربيه بلا منازع، وكتاباته كانك تقرئين لرجل من قريش عاش بين الناطقين باللغه وعاش بين اصحابها. قرانا اقل من صفحه المحاضره اللي فاتت، النهارده ان شاء الله سنكمل أي ما بدأناه حتى لو بقراءة سريعة. البنات يعني احنا قدامنا ربع ساعة، ربع ساعة وننتهي، فأستأذنكم الجلوس للاستفادة، غرض الاستفادة، كل حرص على ان احنا نستفيد. الكتاب انا النهاردة هحضرته معايا هنا عشان خاطر نقرأه مع بعض. احنا قرأنا لغاية وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، وتوقفنا مع قول استهلاله لها بقوله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. هنا يقول كلمة لا بد منها إلى قارئ كتاب هذا المتنبي لكي تكون على بينة. الكلمة دي إيه بقى؟ عشان نقرأ مع بعض. الكلمة دي التي استهل بها الشيخ محمود شاكر الكتابة، أولا يريد من ورائها أن يفهم القارئ السبب والمكان التي جعلت الشيخ محمود شاكر يملي علينا هذا الكتاب ويكتبه. ما السبب؟ ما المقومات؟ يعني إذا أرادت سلمى أن تحدثنا عن الصبر، أول سؤال: وما تجربتك أنت في الصبر لتحدثين عنه؟ إن لم تكن لها تجربة مهمة سيكون حديثها يعني لن يلقى قبولا كبيرا عند المستمع، لانها ليست صاحبه تجربه اصلا في الصبر، لكن طالما انها صبرت وتحملت اذا نستمع الى تجربتها. طب فلان يريد ان يحدثنا عن شيء، ما المسوغات التي تجعله مؤهلا ليحدثنا عنه؟ نقرا مع بعض. الشيخ شاكر وكان له منهج خاص سنتحدث عنه. يقول: اعلم يخاطب المستمع والقارئ أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة. هو الشباب كله كم سنة؟ يكون في الحدود دي، يعني قضى كل شبابه في البحث عن الحقيقة ووصل إليها. اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة وضلالة مضنية وشكوك ممزقة. كل ده بيعتور وكل ده في قلبه يغلي بها جوفه وفؤاده. اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة وضلالة مضنية وشكوك ممزقة حتى خفت على نفسي الهلاك وأن أخسر دنياي وآخرتي، محتقبا إثما، أي متحملا إثما يقذف بي في عذاب الله بما جنيت. فكان كل همي يومئذ أن ألتمس بصيصا، بدور على شعاع من النور، ألتمس أهتدي به إلى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة. ظلمات بعضها فوق بعض والرجل في حيرة شديدة. كان يلتمس بصيصا يهتدي به إلى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة علي من كل جانب. فمنذ كنت في السابعة عشرة، العدد هنا عدد مركب بيكون دايما مبني على فتح الجزئين، ما فيش فيها السابعة عشرة مبني على فتح الجزئين. منذ كنت في السابعة عشرة من عمري سنة 26,900,000، يقرأ العدد من اليمين إلى اليسار، أو بالشائع سنة 1000 1926، وأن يقرأ بالعدد الأصغر هذا أول وأفصح. إلى أن بلغت 1937، 10 سنوات كنت منغمسا. شوف التعبير الانغماس، الانغماس يقول لك فلان بيغمس كذا، بيغمس يعني يضع الشيء، يضع الشيء كله في شيء آخر. كان منغمسا في غمار حياة أدبية، بدأت أحس إحساسا مبهما متصاعدا أنها حياة فاسدة من كل وجه. ليه؟ أعرفكم ليه؟ كانت الحياة حياة فاسدة من كل وجه لأنها كانت تردد ما تقوله المناهج الغربية، والشيخ محمود شاكر يعتز بثقافته وهويته العربية. فالرجل نفر كل النفور ممن يريدون له أن يتشرب المناهج الغربية، فقال أدركت أنها حياة فاسدة من كل وجه، فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا. لم يجد لنفسه خلاصا ولا نجاة إلا أن يرفض هذه الحياة الفاسدة متخوفا حذرا. شيئا فشيئا أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي وفي فطرتي. الإنسان يبتعد عما يلوث فطرته وعما يتعارض مع مبادئه، ينبغي أن يعترض عنه الإنسان وأن يلهى بنفسه بعيدا عنه. طب بعد ما ابتعد عمل إيه؟ بعد ما ابتعد الشيخ شاكر عمل إيه؟ وهو 10 سنوات في حيرة شديدة. شوفي بقى عمل إيه؟ يومئذ طويت كل نفسي، طوى كل نفسه على عزيمة حذاء ماضية. شوفوا التعبير الرائع، طوى كل نفسه، أضمر في نفسه العزيمة الصادقة الحذاء القاطعة الماضية، أن أبدأ وحيدا منفردا. لا يوجد أبدا مبرر لأي طالبة إنها تترك مادة بسبب دكتور، أو تترك كلية أو تعليم بسبب عنصر معين فيه. الإنسان فعلا رجلا كان أو امرأة، القوي هو من يتحدى نفسه ويتحدى كل صعاب. ومن هنا يقول بعدما وجد أن الحياة حوله كاملة فاسدة، قال طويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية. طبعا حذاء لنا ممنوع من الصرف، أن أبدأ وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا وبعيدة جدا وشاقة جدا ومثيرة جدا. هنا في فكرة مهمة جدا لازم نوقف عندها. من أمانة البحث العلمي إن الإنسان يكون صادق مع القراء. يعني لو إن سلمى أو فلان أو فلانة وجدت صعوبة في شيء ما، عليها أن تكون صادقة. ليه؟ حتى لا تغرر بمن يقرأ كلامها. لو إن واحد سافر من الإسكندرية للقاهرة مشيا على الأقدام وكان الطريق سهلا يسيرا، يقول إنه كان سهل يسير. لو كان في مشقة من الأمانة أن يقول، لو كان في صعوبة من الأمانة أن يقول، لو كان في خطورة من الأمانة أن يقول. فهنا الشيخ شاكر رحمه الله بيصل طريقه، فضل الأستاذ المحمد الأستاذ جدا، بأنه كان طويلا جدا، بعيدا جدا، شاقا جدا، مثيرا جدا. عمل إيه؟ بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي، الشعر العربي كله، أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة الأناة، قراءة متأنية طويلة الأناة. لو إن كل إنسان قرأ ما تحت يديه قراءة متأنية فيها صبر، فيها تأمل. كل الكتب دي كتبها بشر، كتاب رب البشر ربنا يسره للذكر، كل كلام البشر كلام هين وسهل. بالإرادة، بالقراءة المتأنية، بالصبر عليها سيتحقق المراد. قراءة متأنية طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى. السطر ده من أول السطر ده منهج الشيخ شاكر في القراءة والتذوق. هذا هو منهج الشيخ شاكر في القراءة والتذوق، كيف كان يقرأ وكيف كان يتذوق الكلمات. احنا كل بنعرفه تذوق الأكل، تذوق كذا، في تذوق للكلمات، في تذوق للأساليب الأدبية. الشيخ شاكر الآن يشرح لنا منهجه في التذوق، إن شاء الله نخلص الصفحة دي وكده ننتهي حتى لو أطيل عليكم. يقول: قراءة متأنيه طويلة الأناء عند كل لفظ ومعنى كأني أقلبهما بعقلي. اللفظ والمعنى يقلبهما بعقله، وأروزهما، أروزهما يعني أزنهما، أزنهما مختبرا بقلبي. لماذا عبر الشاعر عن هذا الأمر؟ لماذا اختار هذه الكلمة؟ ما السبب في أنه مال إلى هذه الكلمة؟ وفي على فكرة شاب من الشباب المصريين هو أزهري عاشق للشعر العربي اسمه أبو قيس الطائي، كنياته، كنياته ليه عامل صفحة على الفيس ممتازة وبيحلل الأبيات الشعرية تحليل رائع، وليه صفحة على اليوتيوب اسمه أبو قيس الطائي. جهود الواحد المفروض يشيد بكل جهد مشكور. أنا هو معاكم يعني أجتهد على قدر طاقتي، يمكن ربنا يبارك. المهم إن الواحد مننا لا يبخل أبدا بأي جهد، يبذل ما في وسعه. كأني أقلبهما بعقلي وأرزهما. تفضلوا أستاذتنا، تفضلوا أستاذتنا دكتورة سناء، تفضلوا أستاذتنا والله، تفضلوا أستاذتنا، العفو أستاذتنا والله، العفو والله أستاذتنا، تفضل معلش والله ما يصحش والله، تفضلوا أستاذتنا، العفو أستاذتنا، العفو. تحية طبعا أستاذتنا دكتورة سناء الغربوي طبعا، أستاذنا الكريم الأستاذ محمد زيد دكتورة سناء فضل كبير علينا وعلى الجامعة وعلى بلدنا جميعا، ربنا يبارك لحضراتكم ويحفظكم. أنا أستاذنا بقرأ مع البنات رسالة الشيخ محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا يعني. يبقى إذا المنهج المنهج الأدبي الذي تبناه العلامة الشيخ محمود شاكر، قال أنه بدأ يقرأ الشعر العربي كله قراءة متأنية طويلة الأناء، يتوقف عند كل لفظ ومعنى كأني أقلبهما بعقلي وأروزهما مختبرا بقلبي. ما هي كلمة أروز؟ يعني أزن. لكن استعمال مفردات جديدة في لغتنا مهم جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى أيضا القارئ والمستمع. أروزهما أي أزنهما مختبرا بقلبي، وأجسهما جسا ببصري وبصيرتي، يعني أتلمس وألمس هذا اللفظ والمعنى. انظروا كان يتعامل مع الكلمات كأنها كائن حي، واللغة بالفعل كائن حي. لماذا اختار القرآن الكلمة هذه دون الكلمة هذه؟ لماذا اختار الشاعر الجاهلي هذه الكلمة للتعبير عما في صدره ولم يختار كلمة أخرى؟ كل هذا كان لسبب ولغرض. فدورنا الآن الشاعر ليس موجودا، ولذلك يقولون المعنى في بطن الشاعر، البطن مقصود به القلب أو الجوف. المراد إذا لم يكن الشاعر بيننا على قيد الحياة علينا أن نتحسس المعنى الذي أراده، ومن هنا جاء التحليل الأدبي وتحليل النصوص الأدبية. وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي، يتحسس اللفظ والمعنى، وأستنشي أي أشم ما يفوح منهما بأنفي. الكلمة لها دلالة، فضلنا بالله أنا بحضر الله يحفظك. الكلمة لها دلالة، الكلمة لها دلالة، الكلمة لها رائحة. طبعا الكلمة لها رائحة، ففي بعض الكلمات بمجرد ذكر اسمها أو نطق الكلمة وكأن الإنسان يشتم رائحة جيدة أو غير جيدة، لأن الكلمات حية بالفعل. وأسمع دبيب الحياة الخفية فيهما بأذني، يسمع دبيب الحياة الخفي. كل كلمة هي سر حياة. كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ بالقراءة المتأنية، القراءة المتأنية والقراءة الواعية. ده منهجنا، ينبغي أن يكون هذا منهجنا خاصة مع النصوص المقدسة، نص القرآن السنة مع الشعر العربي، لأن الشعر العربي مقدس، لأن القرآن نزل القرآن يتحدى الشعر العربي، يتحداه، فبالتالي علينا أن ننزله منزلة عالية، لأن من يتحداه القرآن لابد أن يكون في أعلى أوجه الفصاحة. أسمع دبيب الحياة الخفية فيهما بأذني ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأنامي وأنفي وسمعي ولساني. هذه السطور هي منهج الشيخ شاكر الذي أوصله إلى ما وصل إليه. والكلمة دي بتلفت نظري إلى عبارة الشيخ العلامة الدكتور محمد أبو موسى. قال كان العقاد يقول: لأن أقرأ كتابا ثلاث مرات هذا أفضل عندي من أن أقرأ ثلاثة كتب. وقال الشيخ الدكتور أبو موسى يقول إنه لما سئل مرة: ماذا تقول إنك قرأت كتابا؟ قال: أقول إني قرأت الكتاب عندما أتحسسه كيدي وكقدمي وكعيني وكجزء من بدني، عندئذ أقول أنا قرأت الكتاب. محدش مننا بيقرأ الكتاب سريعا إلا أنا خلصت الكتاب. هو يقول: لا أقول أني قرأت، لا أقول إني قرأت الكتاب إلا بعد أن يكون أشعر به وكأنه يدي وكأنه قدمي وكأنه عيني وكأنه جزء مني. يبقى إذا ده عندئذ يمكن أن يقول إنه قرأ الكتاب. وطبعا من أخطر الأمور اللي بنعاني منها أن الكتاب عندنا بيقرأ مرة واحدة فقط. لا يمكن أبدا للإنسان إن هو يدرك كل ما في الكتاب من مرة واحدة. أنا لو دخلت بيت حد أول مرة هعرف الحاجات الظاهرة فيه، تاني مرة هبدأ أعرف التفاصيل، تالت مرة هعرف كيف أنشأه، رابع مرة هعرف كيف صممه، كيف اختار هذا الأثاث. كل شيء مرة ورا مرة ورا مرة أبدأ إن أنا أتفهم الكتاب. كان هذا منهج الشيخ شاكر. خدوا بالكم بقى كان بيعمل ده ليه؟ فاضل لنا سطرين بس ونختم المحاضرة. يقول: ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي، عقلي وقلبي وبصيرتي وأنامي وأنفي وسمعي ولساني. ولساني ده العلماء الكبار ركزوا معايا بنات النصوص، والله العظيم وكأنه نص مقدس. الرجل يتحدث بكلام ولساني، لأن العلماء الكبار ينصحون أن يقرأ الواحد منا النصوص البليغة بصوت عال. عندما تقرأين نصا أدبيا، حتى طبعا بداية القرآن، ولذلك القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرآن من الأشعريين في المدينة، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن ليلا وكانت الملائكة تتنزل على قراءتهم. لأن سماع الشيء بصوت عالي له مردود، شريطة ألا أضر من بجواري في السكن أو في المحاضرة. لكن السماع هو ولساني يتذوق باللسان. يعني عندما أقرأ أنا كلام الشيخ شاكر بصوت عالي أنا أستفيد منه، عندما أقرأ القصيدة العالية بصوت عالي وأسمع نفسي هذا ينطبق، وهذا من أساليب تحسين المستوى الأدبي أن يقرأ المرء النصوص الأدبية النفيسة بصوت عالي مسموع. كأني طب يقرأ منهج في التذوق، منهج الشيخ شاكر اسمه منهج التذوق، التذوق أهو، كأني أطلب فيهما في اللفظ والمعنى خبيئا، شيئا خبيئا قد أخفاه الشاعر الناجر بفنه وبراعته، وأتدسس إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. كل ده ده كأنه بيتعامل مع الألفاظ كأن الألفاظ تسير على قدمين، وهي بالفعل كانت كذلك أمامه. الشيخ شاكر وصل إلى ما وصل إليه، واستحق أن يكون شيخ العربية بلا منازع، لأنه طبق منهجا يصعب علينا أن نطبقه إلا بمعونة الله وبالإرادة. كان يعامل اللفظ والمعنى معاملة الإنسان للإنسان، ويحاول أن يصل من ورائه إلى ما أراد وإلى ما قال. المفروض منهج التذوق يكون منهجنا جميعا، المفروض في القرآن، في قراءة السنة، في قراءة الشعر العربي، في قراءة النثر العربي، في قراءة المواد الدراسية. ما المراد وما المضمون وما المحتوى؟ أردت من خلال هذه الصفحة، من خلال رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، والرسالة مهمة للغاية، وأرجو أن تقرأوا فيها صفحات أكثر، لأنها ستبرز لنا وتوضح أن الغرب يحاربنا بسلاح تدمير التعليم، وكفى به سلاحا لتدمير ثقافتنا الإسلامية وهويتنا وتدمير حضارتنا. سلاح التعليم. هكذا كان هؤلاء، كان هؤلاء العلماء وهكذا وصلوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله أن يعيننا على المواصلة، وألا نزيد إن شاء الله في المحاضرة القادمة.